سبحانك يا الله الملك القدوس السلام الموقن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع. سبحانك يا الله البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير. سبحانك يا الله الحليم. سبحانك يا الله العظيم. سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت. سبحانك يا الله الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبقي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بسحر المثلثات الممغنطة البرمودية الحديدية الإبليسية من صنعة إبليس رشيق طريق العين التي يتسلط بها على الموحدين من خلال ملاعينه الذين يدخلونها ويضعونها في أدمغة العباد بين المخ والأعصاب خلف الناصية للتسلط بصدور أسحار واستجلاب الشياطين المسببة لتقوية وتجديد أنواع الأسحار المسلطة على العباد كسحر المستمر المستمر المستمر وتسلط شياطينها بالوساوس الحادة الشديدة المؤدية للشك في كل شيء والجنون والانتحار. عليم الخبير البصير بكل مثلث مسحر برمودي ممغنط إبليسي جعله الملايين بين المخ والأعصاب خلف الجبهة الحاوي على المغناطيس القوي المسحر بسحر صلب أسود وطلاسم الذي يستقطب الترددات الممغنطة السحرية من مصدر إبليس ملعون داخل الهرم الكريستالي في عمق البحر في المكان الذي تنبوه مثلث برمودا. عليم الخبير البصير بهذا المثلث الحديدي المسحر الممغنط البرمودي الذي تنتشر من رؤوسه الثلاثة ثلاثة توصيلات نحاسية وحديدية تتوسع على الأعصاب في الدماغ لتوزيع الأسحار الترددية الممغنطة التي تقوي كل أسحار في الجسم وتستجلب الشياطين حين لو جاد السحر الملايين في كل حين. عليم الخبير البصير بخادم المثلث البرمودي الممغنط المسحر الحديدي الملعون على هيئة أخطبوط الذي تنتشر أطرافه في كامل الدماغ وكل شياطين الوسوسة الشديدة خدام وأنواع الأسحار. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي من عليك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تؤذن لملائكة الرحمة والصدق وملائكة عذاب بالحضور وأظهر لهم هذا المثلث البرمودي المسحر الممغنط وأمر الآن بتفكيكه وإخراجه وتدبيرها وقطع أطراف الخادم الأخطبوط الملعون وأوقد عليه وعلى كل الشياطين في الدماغ والجسم النار الحارقة القاتلة واسحبوا منها إلى جحيم واسحبوا من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم واسحبوا من هذا بقدرتك يا عظيم من هذا الدماغ والجسم الآن إلى جحيم وأمر بتثبيت شفاطات على الدماغ تشفط وتسحب كل الأسحار والمواد السمية فتخرج بقدرتك هباء منثورا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأمر جندك يقتحمون الهرم الكريستالي في عمق البحر في المكان الذي سموه مثلث برمودا يدمرون كل صنعة إبليس ورجيما هناك ويحرقون كل كتبه وأسحاره ومقتنياته السحرية الملعونة أناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنادي ربي الله أنادي ربي الله أنادي ربي الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نناديك يا الله نناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تؤذن الآن لملائكة الرحمة والطب وملائكة عذابنا بالحضور واظهر لهم هذا المثلث البرمودي المسحر وأمر الآن بإخراجه وتدميره وقطع أطراف الخدام الملاعين وقطع أطراف خادم الأخطبوط الملعون وكل الملاعين في هذا الدماغ والجسم وأوقد عليه وعلى كل الشياطين النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة واسحبوا من هذا إلى جحيم وأمر بتثبيت شفاطات على الدماغ تشفط وتسحب كل الأسحار والمواد السمية فتخرج بقدرتك الآن هباء منثورا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا محيي العظام وهي رميم أحيي كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ التي أفسدها الملايين بأصحابهم ومواتهم السمية وتردداتهم الممغنطة المسحرة يا الله العظيم أمر جندك يقتحمون الهرم الكريستالي

يدمرون هلانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا ويخرج ويدمر كل مثلث برمودي مسحر موجود بين هذا المخ والأعصاب خلف الجبهة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لهذا كل مثلث برمودي مسحر بين المخ والأعصاب خلف الجبهة ويفكك ويخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويظهر لهم كل مثلث برمودي مسحر إبليسي مضغنط موجود بين هذا المخ والأعصاب خلف الجبهة يبككونه ويخرجونه ويدمرونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر الآن ويخرج وينزع ويدمر كل مثلث برمودي ممغنط مسحر إبليسي موجود بين هذا المخ والأعصاب خلف الجبهة بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل كل الأسحار في هذا الدماغ وتثبت شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار في هذا الدماغ وتثبت عليه شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار الموجودة لهذا الدماغ وتثبت عليه شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار الموجودة في هذا الدماغ وتثبت عليه شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار الموجودة في هذا الدماغ وتثبت شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار الموجودة في هذا الدماغ وتثبت عليه شفاطات تشفطها وتخرج كل السموم الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أطراف كل خادم ملعون الأخطبوط والشياطين في الدماغ وتوقد النار الحارقة في أجسادهم ويسحبون الآن إلى جحيم ويسحبون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم ويسحبون الآن من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملك الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أطراف كل خادم ملعون على هيئة أخطبوط، وكل الشياطين في هذا الدماغ، وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة بأجسادهم، ويسحبون الآن إلى جحيم، ويسحبون الآن إلى جحيم، ويسحبون الآن إلى جحيم، ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المنتقم الجبار. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع لنا طراف كل كاذب ملعون على هيئة أخطبوط، وكل الشياطين الموجودين في هذا الدماغ والجسم، وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الملتهبة بأجسادهم، ويسحبون الآن إلى جحيم، ويسحبون الآن من هذا الجسم والدماغ إلى جحيم، وتسحبون يا ملاعين من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تقطع أطراف كل خادم ملعون على هيئة أخطبوط، وكل الشياطين في هذا الدماغ والجسم، وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الملتهبة الحارقة الملتهبة الحارقة الملتهبة في أجسادهم، ويسحبون الآن إلى جحيم، ويسحبون الآن من هذا الدماغ إلى جحيم، ويسحبون الآن سحبا من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيا كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ التي أفسدها الملاعين ظلما وبهتانا بأصحابهم وذواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيا كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ الذي أفسدها الملاعين بأصحابهم وذواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيا الآن كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ الذي أفسد الملاعين بأصحابهم ومواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيا الآن كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ أفسد الملاعين بأصحابهم وذواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تحيا الآن كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ الذي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحيا الآن كل خلية كل خلية وخلية رمادية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ الذي أفسد الملاعين بأصحابهم ومواتهم السمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة،

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وهو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر كل مثلث برمودي مسحر موجود بين النص والأعصاب خلف الشبه ويفكك ويخرج ويدمر الآن وتبطل كل الأسحار في الدماغ وتثبت شفراتات على الدماغ تشرطها وتخرج وكل السموم من آدم نتورا تقطع وطراب كل خدام خادم ملعون اخطبوط والشياطين في هذا الدماغ والجسم وتوقد النار الحارقة في جسادكم يا ملايين وتسحبون الآن إلى جحيم وتحيا كل خلية ونسيج وأعصاب وغدد في هذا الدماغ التي أفسد الملايين أصحابهم ومواتيهم السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم المميت القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر الآن كل مثلث برمودي مسحر ممغنط إبليسي موجود بين المخ والأعصاب خلف الشبه ويفكك ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم المميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن كل الأسحار الموجودة في هذا الدماغ وتثبت شفاطات تشفطها وكل السموم وتخرج الآن بقدرة العظيم الله هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا